كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ فَلَمْ يَدْرِ مَا هُوَ بِعَذَابِهِمْ ۗ وَمَا يَنتَقِمُ مِنَ الْمُعْتَدِينَ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. بسم الله الرحمن الرحيم.